فما الذي فعل بذلك؟ انه عدوي. كم تكون العداوة بينك وبين هذا العدو؟ استحضر هذا المعنى واضربه مثالا للمشرك. اما بالنسبه لله فلله المثل الاعلى في السماوات والارض. فعلا انت تقف بين هذا الله عز وجل وتريد ان تقدم هديه طيبه لملك الملوك، فاذا بعدوك ياخذك بعيدا عن هذه الهديه الطيبه ويجعلها تطيش ولا تقع من الله الموقع، مع انك تقول بناها والطيبات لله فلم تصل طيبه، ليس المرء من طاعته الا ما عقل منها، وهكذا. فالعداوه رهيبه جدا، ان تقرض الخير كله من الله والنفع كله من الله ونفع الضر كله من الله عز وجل، انت ترجو ذلك وتهاب الله وتخشى النار وترجو الجنه، كل خير في الدنيا والاخره من ملك الملوك، ومع ذلك جاء عدوك فاخذك بعيدا عن الانتفاع بهذا اللقاء بينك وبين ملك الملوك. كم تكون العداوه بينك وبينه؟ هو الخبيث، الله تعالى هو الطيب. اذا بعد التكبير والتحضر معنى التكبير، وبعد ان الله اكبر الله اكرم الله اعظم، الرغبه والرهبه كلها لله سبحانه وتعالى، بعد صفه الارتياح بالاستغفار او بذكر الله كله خير، كل ذلك اهلك لكي تستعيد فعلا فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا على الاجمال، وعلى التفصيل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، او تفصل اكثر فتقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا مهم جدا، التفصيل يهمنا جدا في هذه الاجيال. هذه الاجيال ابتعدت عن ذوق العربيه وعن فهم عن الاذكار ومعاني القران. هذه الاجيال التي تقف بين هذه ملك الملوك بالهيئه واللسان فقط، اما القلب فبعيد بعيد بعيد. شوطه الشيطان، يعني شيطه واذهب خيره. فنحن في اشد الحاجه الى الاستعداد للاستعاذه. شوف بالذات اول ما تقول اعوذ بالله من الشيطان، انت تستعيذ في الاستعاذه لكي تطلقها فعلا، يعني لكي تجري حقيقه وتهرب ممن تخاف منه الى من يعصمك من هذا المخوف. شرحنا العاده طبعا والعرض والماده والاتفاق والسد وقراناه من ابن القيم. الذي اريد ان اركز عليه اليوم هو بالهمزه ونفسه ونفسه. احنا طبعا وجدنا الاسبوع الماضي السميع العليم، وعلمنا انها توسل الى الله عز وجل باسميه السميع العليم. ولو راجعت انت السميع العليم لوجدت فعلا ان هذين الاسمين مهمان جدا في التوسل الى الله عز وجل باستجابه الدعاء من همزه ونفسه ونفسه. الامر كما قلنا انه يدل على الضغط والعصر، لا تفهمه من هذا التكرار، انه هو مش تكرار، هو ليس تكرارا، يعني الامر والنفس والنفس ان شاء الله ليس تكرارا، هام وجد هو استكمال. فالامر كما قلنا في المره الماضيه يدل على ضغط وعصر، ومن هنا كان مخرج الحرب ضغطا وعصرا على الخلق. نقول لا لا، يعني اخراج العمدة مخرجا يكون من الخلق ويكون بضغط وعصر فعلا. كذلك هي المادة ضغط وعصر. الهماس العيال الذي يضغط على اعراض الناس ويؤثر فيها بالشر وبالقذف وبالرجل كأنه يرمي بالحجارة، الهماز والمهماز، والمهماز عصا بآخرها حديدة مدببة، حديدة مدببة تسمى المهماز أو المهمز. المهمز يستعملها النقاشون، يستعملها النقاشون، النقاشون الذين يقومون بنقص الحمير، الذين يقومون بنقص الحمير مع عصا كده في حاجة زي إبرة، يضرب الحمار في جنبه الحمار ايه يجري مسرعا، هذا يسمى المهماز. المهماز وكل برضه ايه يدل على ضغط وعصر. تعال بقى للشيطان، تعال للشيطان. حمد الشيطان هو ضغطه ايضا على الانسان، اولا ضغطه على البدن. كيف يضغط على البدن؟ يضغط على المثانة فتشعر بحاجتك الى التبول

من شائعهم فعلا يصرخون بك الناكبون على الصراط يصرخون بك فعلا واحد منهم يشلش عليك في الصلاة حاجة يمر بين يديك يضربه في النار شيطان مثلا او دورت من الضغط على اعصابك في الصلاة واحد يجي تعب الصلاة ويرفع بيد الجلاد بيعمل دوشة خارج المسجد او خناقة او معركة او يرفع الصلاة او كل ده من شياطين كذلك الضغط خارج الصلاة بس انا الان معنيهم بذكر الصلاة في الصلاة وانت تقرا الفاتحة في الصلاة انما هو الاستعاذة مطلوب وقت العمل انت قرأت في القرآن اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لانه يبقى يشوط عليك كل خير وانت تريد بالقرآن كل تريد بالقرآن حصول كل خير هو يريد ان يمنعك كل خير الاستعاذة لما هنا اريد ايه لان في شياطين الانس خارج الصلاة وايضا في الصلاة ده من هذه ونفس ما هو الناس هو له معاني كثيرة النفس ازاي اولا من اول معنى معاني النفس كما جاء في حديث علي رضي الله عنه نافق حب ما يهيب اي منتفق مستعد لان يعمل عمله من الشر يعني واحد كده ايه ابتدى يرفع بها عضديه ويشافي بين عضديه بين جنبيه وينفق صدره وينفق رئتيه ويمط رقبته يعني منتفق كده وعمال يعمل ازاي يعني كده يحرك في انفه وفي شفتيه ويعني يستعد للشر زي الاسد اللي بيستعد للهجوم على الوليمه او الفريسه يستجمع كل قوته وكل شراسته فنافق حضنيه ليعمل عمله من الشر هذا اول معنى في النفخ الشيطان ياتيك في الصلاه لقد هزمته فنويت الصلاه وهزمته فشئت الى المسجد وهزمته فتوضات وهزمته فتنسلت وهزمته فشئت الى المكتوبه وهزمته فدخلت في الصلاه فعلا وهزمته فكبرت بمعنى التكبير وهزمته فعلا بمعنى الافتتاح ثم انت الان داخل على قبل الكتاب على الفاتحه اللي هيتمر عليها كل شيء فالشيطان حينئذ يريد ان يفعل بك كل شر وان يذهب بك كل مذهب هذا معنى النفخ ان الشيطان جاء منتفخا غاضبا يريد ان يشوط عليك كل ما قدمته لا صبحا استنى بشكل زي اللي بقول لك استنى اصبر عليا يجي لك من ابواب ويفاجئك المفاجاه من النفخ نفخة الريح اذا هبت فجأة هي برضو نفخة ايه من البغض هو ده المسألة الشيطان نافق حضنيه المسألة الايه النفخ لانه ينوي ان يعمل عمله من الشر المعنى الثاني هو الالقاء والرمي كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأوحي الي ان انفقهما يعني كأن ايه شوارين من ذهب في يدي اوحي الي ان انفقهما في الحديث انفقهما يعني واحد يريده كده اشور يعني انفق يعني ترميه كأنك نفختها يعني زي النفس كما معنى الالقاء والرم الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته هل القى الشيطان هنا القى معنى نفق فالنفى القاء والرم كما تنفق الشيء اذا دفعته عنك يبقى نفس الشيطان اولا استعداده لان يشوط عليك صلاتك مع غضبه لانك هزمته فتوضات هزمته فجئت الى الصلاه هزمته فدخلت في الصلاه هزمته فكبرت هزمته فاستغفرت هزمته وذكرت الله هزمته والان ايه تريد ان تدخل الى ام الكتاب وتستانس الخير هو نافذ الخدمين معنى استعداد الشيطان ايه لان يعمل عمله من الشر وانت لا تدري هو يراك وانت لا تراك وانت تعود بالله عز وجل من شر ايه هذا النافذ ونفخه معتين المفاجآت وكما ذكرت لكم فيما مضى ان من المفاجآت انك رايت رؤيا مثلا خلال الماضية رؤيا عامه جدا تتعلق بحصول ثمرات من ثمرات الدنيا او بحصول مثلا نبأ او اخبار او بحصول اي شيء وانت قلبك معلق جدا بهذه الرؤيا فتريد من يخبرك عن هذه الرؤيا فكيف وانت قد نسيت اكثرها والشيطان يعلم ذلك مني حكيت لفلان كذا فقلت له انا لا اذكر وتحاول ان تذكر فلم تذكر المشتم ياتيك وتستنى خليها له في الصلاه شوقه الى تفاصيل رؤياه ثم ذكره بها فين في الصلاه فتاتي للصلاه فيذكرك الشيطان فيقول اذكر كذا اذكر عندما قبلت خريا اذكر عندما ظهر الشعاع اذكر عندما تلع ايوه الرؤيه انا افتكرتها كل ذلك فين في الصلاه المفاجئات هذا من نفس الشيطان من نفس الشيطان هو ايضا متعلق بالغم هذا من الاعتبار وهذا باعتبار ده باعتبار ايه شوف الالقاء اللي اذا تمنى القى الشيطان في امنيته الرسول قام اذا قرأ القرآن لان القرآن في قلوب الناس يقع معه القاء الناس القاء الشيطان بيوساوس فانسخ الله بنلقى الشيطان يعني ايه فانسخ الله بنلقى الشيطان يعني الفهم الغلط اللي بيقصد اللي شوف الايه دي يراد بها كذا الايه دي يراد بها كذا انت هتستنى الفاتحه وحده تستنى القران بعد الفاتحه مره جاي يقول لي ايه واحمد عمك الناس يعني وكنت صغيرا حتى قبل المرحله الاولانيه او في المرحله الاولانيه فراسلا خلفه على ظهر ذاته فجعلت اعظه واعظه واعظه الى ان قال لي ساعدني في الموعظه انا امال هو ايه امال هي العقوبه للمتقين ليه مش العاقبه المفروض عليه الحين يستاهلوا هم اللي المفروض يبقى عندهم دم هذا يصلح رجل عادي هو حظ ضعف العقوبه للمتقين كان عمل على محمد يعني انما شوف الحلف تقول ايه القاء الشيطان بمعاني باطلة عند استماعك الالات هذا من دفع الشيطان الالقاء الا اذا تمنى القى الشيطان في قراءتك الا اذا قرأ القران القى الشيطان في قراءتك انا القى الشيطان في امنياتك يعني في تلاوتك تجي تفهم الايه تلاقي ان في معنى القي في قلبك بخلاف الايه يشوط عليك المعنى سمع يحرر عليك تستمتع بالقران هذا الكلام ده او ده من دفع الشيطان من القاء الشيطان شايف الاستعداد ده شوف الاستعانة في رسالة صمت علينا من ايه انت كل ما تقرأ ده اذا كان الرسول ولا دي اقرأ عليه فاسق ايه رسول كل رسول نعم وما ارسلنا على القصيدة من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان وين في امنياته القى الشيطان في امنياته فينزق الله بلوط الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم الحكمة اذا نفس الشيطان منه ايه القاء وساوس او معاني باطلة للايات يعني ده الرسول عليه الصلاة الله عز وجل ينسخ هذه المعاني الباطلة مش ابتلاء ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ينسخ هذه المعاني الباطلة وهذا من معاني النفس ويمكن من أبرز معاني النفس عند الأصحاب إلا إذا تمنى ألقى الشيطان بل ألقى الشيطان من نفسه وده ثابت في الحديث ألنسخهما يعني ألقهما وارم بهما واضح الكلام ده يا فتاة ولا مش واضح ده انت في احوج ما تكون الى ان تستعين بالله عشان تدعي شيء من نفس الشيطان في بس انه جاء منتفخا يعمل عمله من الشر طب ايه الحاجه عمله من الشر عمال مستعد وعمال يستجمع قواه ويستجمع قوته وقدرته يستجمع كل شر عشان يلقي هذا الشر ويفاجئك به المفاجاه من نفخه الريح اذا هبت ايه فجاه ويوجد الوساوس من ناحيه النص ان ينفقهما اي ارق بهما هذه ثلاث معاني رهيبه وعظيمه جدا في معنى النص طيب المعنى الاخر نعم الكبر الكبر ايه الكبر ده كبر الشيطان وكبر الانسان خلي بالك هذا الموضوع مهم جدا يعني نفس الشيطان كبره وهذا الذي ورد في الحديث الصحيح المرسل كما ذكر الشيخ الألباني في كتابه صفة فضل لم يقع ذاك موقع لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نفسه وهذا قرار الأسير في النهاية ويجمع نفسه ونفسه فيحتاج أن ينفخ فيحتاج أن ينفخ المتكبر قدرة يتعاظم يكتب نفسه كده عشان ينفخ ايه صدره متكبر يعني فتحيكتب النفس لغاية امتى نقول له فك النفس شوية ويحتاج الى ايه الى ان ينفخ خلي بالك لان نفس الشيطان بمعنى الكبر بمعنى ايه وده المعنى الرائع الكبر ده كبر الشيطان طيب كبر الشيطان يعني ايه لما قالك بقوتي بقوتي لما تقول الشيطان ده ابن كذا الشيطان ده عنده افكار بقوتي ينتفخ كده لانه هزمك وصلعك لانك ضعيف واستغل ذنوبك ومعاصيك لا في كبر ثاني كمان يمكن هو المراد بالمعنى للدرجه الاولى من الحديث الا هو كبر الانسان فعلا النفس يعني ايه يقول لك بني ادم ده منفوخ نفسه كذابه ايه يعني نفسه كذابه؟ يعني مثلا الهمجه ايه اللي انا فاهم؟ انت تعلم لن تقول سبحان ربي الاعلى بحق معناه فعلا الا ان تساعدك الهيئة على هذا المعنى، فعلى قدر تساهلك وانحطاطك، لان وجهك فين يتأثر اضطراب وجهك، فاذكر انك الان في منتهى السفل والتساهل، وجهك في اضطراب اخطر شيء فيك، شوف اعلى شيء فلقاك فلقاك فعدلك الان هو اكبر شيء فيك الان، هذا يذكرك بعلو الله عز وجل المقابل تماما. يوم الشيطان يقول لك يا وليه بس كده يعني ليه ليه التساهل ليه الذل ده؟ او ده من النفس، او ده نوع من النفس، ده انت منفوخ بقى فاكر نفسك بتاعه، ده انت ادرك تسليك كما يقال، ده فاكر نفسك حاجه، ده انت مجرد شقه ايه وسرطان ايه، ليه انت السرطان ده حاجه كبيره شويه، انت اقل حاجه تقول ثلاثه، انت يعني مفيش حاجه انت صفر خالص، او ده النفس ده لما تلاقي نفسك انت مش عارف، شوف بقدر علو الله يا عم جل على القدر الذي ينبغي ان يكون به تكافلك في نفسك وانت تضع وجهك لله عز وجل. دي الهيئة، ذلك الركوع انا ايه؟ التواضع الشديد والتطامن والانخفاض. شوف الكلام ده كله معايا من خلال الهيئة واللسان، سبحان ربي العظيم كما شرحناه، وممكن يحصل نوع من الايه؟ يعني كده من الناس كده. لذلك واحد من الجماعة العرب يقول لنا الاسلام يقول له ايه؟ انا اوافقه وعلى الاسلام واصلي بس بغير السجود ولا الركوع. عايز يوقف كده ولا ايه؟ ولا الصلاه بغير ركوع وسجود، فكيف تكون الصلاه؟ فكيف تكون اسلاما؟ زي ما تنقبضش وتوقف تعرف ان انت صفر وتحت الصفر كمان. زي انت لابد من او ده نفخ الشيطان او ده من نفخ، بمعنى كبر الشيطان ان صرعك وهزمك، ومعنى انه حاول تفتكر كبر انت يخليك انت تكبر وتعرف. لا لا لا لا ده معنى بعيد، طب ماشي خليك في المعنى الخارجي. القرآن يخاطبك شفاء لما في الايه؟ في الصدور. انما الناس او النفس الكذابة تخليك ما تاخدش الحق ده. اي والله. اذا الانسان مثلا واقع في قضية. يوم الحل ايه في القرآن؟ الامر كذا والنهي كذا. انما الحل ده هتخليك ايه؟ تسحب جيزة كما يقال في الله ما كنت غلطان غلطان. بقى تيجي شوية ناس كده من الاراضي الفقراء كده بس انا كنت غلطان بدل بيه ويا باشا وبتاع هتبقى انت اصغر منهم تيجي ازاي دي يوم تعدل الاذي ما تاخدهاش او ده من نفخ الشيطان او ده من نفخ الشيطان ايه ما يصحش ما هتستفيد ازاي ما هو ده بقى اجماله ان الشيطان يريد ان يشوط عليك كل خير ممكن من قراءة القران ساعتها وغير ساعتها هذا من نفخ الشيطان ده اجمال تفسير الرب النفخ فان النفخ يعني ايه ها ولا ايه من عنده وايه ونفسه ونفسك الناس يعني والله يقول الذي إيه رزقنا به قلنا النفس حتى كنا قلنا امبارح النفاسة او نفاسة والثلاث لا هو الحق فيها النفاسة وما تشظى من السواك فيبقى في الفم فينفثه صاحبه وهو نفس يعني وحى وألقى ان روح القدس نفس في روعي يعني وحى وايه والقى من النفس بالفم من النفس بالايه بالفم هو معناها ايه معناها يعني شوف روح القدس عليه السلام جبريل نفس في روح النبي عليه الصلاه يعني الناس اللي جوا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ان مين اللي نبقى معانا بالوحي ولا عليه الصلاه يبقى شر ولا لا نفس الشيطان ده معناه حاجات خطيه تسري الى قلب الانسان نفس في روعي تسري الى وجدان الانسان تسري الى معلومات الانسان الا وهو ايه لذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم على اكثر ما يكون بالشعر الشعر المجنون طبعا لان الشعر فعلا ينفث في الانسان شيء عجيب جدا يعني انا مش عارف ذكرته في الماضي ولا لا يعني على اي حال القانون لانه هام جدا اما تيجي في ناس كتير او اهل الزمان يستمعون الى القران هم اهل القران ظاهرا بس قليل جدا باطنا يستمعون الى القران الحديث فلا تجدون في الحاجه الاعجاب قاعد يسمع كده وخلاص ومثل شفتيه مجاملة بس في القران في الان والراجل يعني اللي بيحسن التفكير بتاع ساكت كده انما بقى لو سال شعر بص كل شعر قال لك ايه وراح صحاب الاعشاب دعوه على الشعر. والله الشعر المحمود ده مطلوب من الشعر ده حكمه ومن البيان ده سحر. انما خلي بالك ان الشعر مذموم فانه مؤثر جدا. هذا من النفس في الروع. فالشيطان لو اشعار كما ضربت لكم مثالا بعدو لنا دار قبلان واشعاره التي تقف بس كده وكل المطربين والمطربات المغنيين والمغنيات كل الكلام المحسوب ده كل الكلام المحسوب وبعدين ايه نعيش للمصر ونموت لمصر والمغنيه تغني وشعب المصلين يرددوا خلفها. هذا من ناحيه الشيطان. انت ايه انت تصلي انت تعلم ان شاء الله لان تقول اهدنا الصراط المستقيم ستعلم من نفسك انك تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت تقف ضد الصراط المستقيم سرا وعلانية. ستعلم ان شاء الله ستعلم باذن الله تعالى لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تعرف معناها ايه. جيل العار والهزيمه جيل النكسه والوكسه والخيبه اجيال هذا الزمان اردع الاجيال معاهد النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ من انت كنا من انت مكين ده حقبة رهيبة جدا نمر بها صلى الله عليه وسلم. كده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لنفسه ونفسه ونفسه. طيب ثم تعرضنا لذكر الرحمن الرحيم ثم بعد الرحمن قالوا على صيغة فعلان هو تدل على الساعة والشمول تدل على الساعة والشمول الرحمن عز وجل لأن الصيغة دي زي ندمان غضبان حيران سكران حتى في لغة الناس يقول لك الرجل ده فاهم شغله ده إذا أراد أن يعبر أكثر يقول لك إيه فاهمان شغله كله فاهمان يقول لك معرفش كيف يقولها كده خلاص ملاش فاهمان وصف ملاش فاهم إيه فاهمان إيه إنما تقول لك شغل إيه لكن ذوق العربية انعدم عندنا انعدم عند الناس. فالرحمن عند العرب معروف كيف هو الرحمن الذي سبق رحمة إذا رأى الكفر وصدق ما كانت تعبده من دون الله ما كانت من قوم كافرين الكفر وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا هو الرحمن أما اسجدوا لما تعبدوا له وزادهم نفورا. هم عارفين الرحمن معناه إيه مش ممكن تأخذ رحمة إلا من من هو سبحانه وتعالى وعز وجل. الدكتور تعالى عبدالله يرسل محاضرة المزج بالجميع الشرعية النفق إمبابة يوم الأحد بين المغرب والعشاء أحد المقبل إن شاء الله بين المغرب والعشاء دكتور جمال عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ذكرنا شيئا أو أشياء عن اسمه تعالى الرحمن الرحيم وأبرز من أن يقال وأن صفة الرحمة دائما تسبق وتغلب الغضب. الرحمن وهي الصفة الوحيدة التي اشتق منها اسمان اسم للذات صفة إضافة الصفة إلى الموصوف واسم يضاف كإضافة المفعول إلى فاعله. هي صفة لله الرحيم ولكنه يختص بالأفعال بخلق الرحمة بإعطاء الرحمة للعباد وهكذا. أما الرحمن فهو بصفة الذات الرحمن زي اللهم أنت السلام ومنك السلام كذلك تبارك ومنه البركة العظيم ومنه العظمة العزيز ومنه العزة هو الرحمن ومنه الرحمة. فالرحمة لا الرحمن ولا الرحيم لا تجد ذلك إلا في هذه الصفة. ولقد ذكرنا أن الله عز وجل استوى على أوسع مخلوقاته بأوسع صفاته الرحمن على العرش استوى استوى على أوسع مخلوقاته بأوسع صفاته. هذا يفسر منها سر اختيار اسمه تعالى الرحمن لذكره عند استوائه تعالى على عرشه الرحمن على العرش استوى. كذلك في فزعة الكتاب نجد رب العالمين وقد وقعت بين الرحمن الرحيم في البسملة وبين الرحمن الرحيم بعدها الفاتحة. فالربوبية محاطة فعلا قبلها بالرحمة وبعدها بالرحمة لسبحان الله العظيم. يعني شوف الربوبية فعلا أحاطت بكل شيء، لأن الله رب كل شيء، قاهر خلقه مهيمن عليه، رب الله عز وجل رب كل شيء، هو رب كل شيء، فهي إحاطة الربوبية. انظر الى اقتران الربوبية وإحاطتها بالرحمن وسعتها هذه الصفة. على قلبك ان يتدبر هذه المعاني، لان العبارة لا تؤدي معانيها ولكنه معنى يقوم بالقلب فعلا. الانسان ساعتها يتدبر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يذكر الرحمن الرحيم ويذكر بعضا من معانيها، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، وبعدها يقول الرحمن الرحيم ثاني، فإنه يحدق في الآثار بقلبه فعلا لمن وعى بعض معانيها. الربوبية يعني سنشرحها إن شاء الله، هي محاطة بالرحمة قبلها وبعدها. الرحمة إيه؟ مفيش رحمة تاني. الرحمن الرحيم مفيش حاجة اسمها رحمة تاني أبدا، تخرج عن الرحمن الرحيم. العفو الكريم، الغفار الغفور، الغافر الجواب، المحسن البر، كل ذلك فرع على الرحمن الرحيم، اقتران هذين الاثنين لهذه الصفة قبل رب العالمين وبعد رب العالمين. وكما قلت هذا معنى يقوم في القلب، لا يعتمد على الشرح، لأنه يعتمد على الاحساس والتذوق، ليه الرحمن الرحيم قبلها وليه الرحمن الرحيم بعدها. أنت مطالب بتدبر هذا ما أحياك الله، لأن القدر والأقدار من الربوبية. أنا أي بسرعة تضع فيه من أقدار الله، هذا كده بسيطة كده من قدر الله. طب هذا القدر قبله رحمة وبعده إيه؟ رحمة. بس أنت التزم، التزم، هو ده معنى الحمد. ما هو برضه ده الحمد اللي هو بين الرحمن الرحيم وبرضه بعديه الرحمن الرحيم. إيه الحمد؟ سنعرفه إن شاء الله، ذكرناه كثيرا، هو واضح. نشوف الحمد حتى في الأقدار، لأن أي تبلية وأي مصيبة إن اقترنت بصدرك صارت حقيقة إيه؟ نعمة ولا لا؟ طيب هو نعمة رحمة من الله سبحانه وتعالى. أي بلية أي مصيبة تنزل بتاعتك إن اقترنت بالصبر عليها، والصبر الحقيقي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صارت نعمة بفضل الله عليك. وهكذا المسائل إيه؟ يجب أن نتدبرها، لأنك أنت في كل ركعة مطالب أن تتدبر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كل ركعة. يا أخي والله يكفيك أنك جئت إلى الصلاة معاكا في بدنك، عندك قوت يومك وبين أولادك وتحت المروعة وفي الشعربة، وتسمع الوحي الذي أنزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذه ثانية، هذا يكفيك، هذا يكفيك رحمن الرحيم. طيب بس احنا نريد يعني نتوسع بعض الشيء في مسألة الايه؟ الرحمن، وفي ذكر الرحمن في القرآن، فسنأخذ أمثلة على ذلك. طبعا برضو الرأفة واللطف والحنان والجود والإحسان كل ذكرتين في الرحمن الرحيم. نأخذ بعض الآيات التي ذكر فيها اسمه تعالى الرحمن. تعليق بسيط جدا، انا مش هاتوقف الا مش هننتهي من الله، انا بس ايه يعني عايز ادي لك طريقة لتدبر سريع لكتاب الله، وانت عليك الدرس، وانت اللي بتقف في الميدان، مش انت اللي بتقف في القبيلة، من خلال هذه القبيلة الاحق تقضي بيه، فانت اللي بتحارب، وانت اللي مطلوب منك تكون فاهم بتقول ايه. تعالى كده نأخذ قول الله عز وجل في سورة الرعد، وهم يكفرون بالرحمن لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه الصلاة. طيب إيه المناسبة هنا؟ تقرأ القرآن، نحن قلنا القرآن تنزيل من إيه؟ من الرحمن، ومن رب العالمين. لما كان الموضوع من الآن تنزيل من الرحمن الرحيم شرحناه في درس الماضي، صححوا معانا. هنا انت تشوف القران ده فيه رحمه الله، لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن. ان اردت ان تقبح كفرهم فاذكر اسم الله تعالى ايه؟ الرحمن. ليه؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ايه اللي ما عادك الان كده؟ هواء الخلق داول، كهرباء داول، العلم داول، صحة ديول، برضو عندك فلوس تكبيت وصرت بيها، وعندك ملابس هواك وما شاء الله الحمد لله، تقول لك ما عنديش اكل بكره، وانت عايش بكره، وانت عندك طعام بكره، ايه اللي ما عادك الرحمن؟ يبقى شوف الرحمة مغرقات ومع ذلك ايه يكفرون بالرحمن. شوف بقى شوف الكلام، انظر الى قبح الكافر، ان الكافر ده قبيح قبيح والكفر قبيح. ليه؟ عشان الرحمن. فان اردت ان تبين قبح الكافر وقبح الكفر اذكر اسمه تعالى ايه الرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. اما نحن مؤمنون بل هو الرحمن آمن به وعليه ايه فتن. كل كان بينطق لسه بينطق من الرحمة الرحمن ولا لا؟ من ساعة رحمة الله عز وجل، برغم ذنوبي وبرغم معاصية وبرغم جهالاتي وسفهي، برغم اللي بينطق كل اللي بينطق مني، ومع ذلك لسه عايش ومبسوط وصحتي حال العال ومعايا فلوس. ليه؟ عشان هو الرحمة. ولا هو ده كده رحمة واسعة ممتلئ رحمة رغم اللي فضل منك كل انت من ساعات عقل قبلك وانا قبلك. كلنا كده لابد ان تحدث نفسك بهذا. ما انتحاش فيه وصوت ليه؟ ليش الرحمن ممتلئ رحمة بديلك الفرصة. بس هتشوف بقى الرحمن ده بيعذب ازاي. بس انت عارف ايه؟ شوف المعاني اللي انا يعني اشيروا الي اشارة عابرة في سورة مريم، ها؟ يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. إذا عاقيا انظر إلى قبح الشيطان. كيف توضح قبح الشيطان؟ أن تذكر معصيته لمن؟ للرحمن. بقى الرحمن يوصف ما عمليش رحمة لمن؟ لأن إيه ده التبارك؟ انت عايز بركة تاخدها من مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. من الذي تبارك يا أخي؟ ده كأن اللي قلت كله راح أدرج الرياح ولا إيه؟ قول من الله عزم الله رفع عن الاسماء والتفاصيل. الاجمال ده ما ينفعش خلي بالك لما تكون عارف التفاصيل، لازم تعرف التفاصيل. بقول لك نطلب بركه منين؟ تقول لي من الذي تبارك على طول. تطلب السلام في الصحه والاولاد والاهل منين؟ من السلام سبحانه وتعالى عز وجل. تطلب العفو منين؟ العفو. تطلب الاكرام منين؟ من جلال والاكرام من الكريم. شوف هنا بالذات خذها وبعدين الفعل والملك بقى بالصدق. فانت عاوز رحمة تطلبها منين؟ الرحمن. زي البركة من اللي تبارك. احنا قلنا الرحمة دي الرحمن هو الرحيم. دون عن اي صفة تانية لا الرحمن هو الرحيم. كاسمين من اسماء الله رمى العزيز واسم واحد. اي نعم له العزة صفة وله العزة ايه؟ ملكا وفعلا. انما الرحمة لا بهن لا اسمين هنا. الرحمن والرحيم. صفة ذات وصفة فعل. لازم تبقى انت عارف بعدين حافظ طريقه الرحمن عارف السر بس حافظ الربوبيه رب العالمين قبل الرحمن الرحيم وبعدها ايه الرحمن الرحيم. فانت عايز تبين قبح الشيطان تعالى الرحمن يوصف اي رحمه انت عايش اي رحمه في الدين في الدنيا في الاخره هي منين؟ اذا يوصف ازاي بس يوصف ايه؟ هيوصف عشان عاوز شهوه عاوز رحمه يعني نسبه اكبر يعني في المطعم في الملبس في المنفح في المشرب في المسكن. طيب يعني الرحمة دي هتيجي منين يعني؟ هذه بمعصية الرحمن يبين مدى ايه؟ فكاهك العاصي ومدى حقارتك عندما تعصي الرحمن. إن الشيطان كان للرحمن ايه؟ عشان لما تيجي تستغفر مع بكاء عندك كيف عصيت الرحمن؟ عصيت عشان تاخد فلوس أكثر؟ لأنك والله كانت الفلوس دي رحمة فلن تخرج إلا من من؟ من الرحمن؟ في فلوس كتير قوي انما يريد الله ان يعذبهم بها ولا لا؟ هم كفار. ان يقوى الانسان ايه؟ لا، ان يعصي الانسان الرحمن. ان الشيطان كان الرحمن ايه؟ عصي. يعني يقول له عيب، يقول له يا ابويا عيب، انت عايز تعبد الشيطان؟ الشيطان كان الرحمن عصيا. يعني شوف الرحمن المخلوق اللي ممتلئ رحمه، مش ممكن حتفض الرحمه مخلوقه ابدا لانسان الا من الذي صفته ايه؟ الرحمن. لكن معاني وفي قوله تبارك وتعالى في سورة مريم ايضا، لانها في عهد النبي وعد الرحمن عباده بالغيب، وعد الرحمن عباده بالغيب. اذا الجنات عدن في كلها ايه؟ اثر لفيه تعالى ايه؟ الرحمن. لان الرحمه الجنه من رحمه الله، الجنه مخلوق اي والجنه رحمه، رحمه مخلوق. اللي خلق الرحمه دي هو مين؟ هو الرحمن. لو ما كانش رحمن ما كانش خلق الرحمه. الرحمة واسعة واسعة كل شيء. هو الرحمن يا اخي ممتلئ رحمة. شايف الربط بين الرحمن كصفة ذات وبين الرحيم وبين الرحمة المخلوقة. ايضا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم ايه؟ اشد على الرحمن عتيا. ايش معنى ايهم اشد على الرحمن يعني؟ ها؟ ليه؟ هي نفس المسألة. بيان لقبح الكافرين المجرمين. بس متى؟ يوم الدين من القيامة. دي معناها ايه؟ معناها كبير. تعالى شوف اللي كانت رحمة الرحمن مغرقاهم ومع ذلك كفروا بالرحمن، وخصوصا أئمة الكفر. لما يبقى عايش يتكلم بلسان صريح هو من رحمة الرحمن عليه، فلن يحترم الرحمة ولن يشكرها، ويحمل نفسه على رجليه بصحة قوية هي من رحمة الرحمن، وينصر بعينيه هو من رحمة الرحمن. ألم نجعل له ايه؟ عينين ولسانا وشفتين وهذينهن، كل ذلك من رحمة الرحمن. الرحمة بتشد الربوبية، الرحمن الرحيم الرحيم والرحمن الرحيم، فالخلق والأمر كله محض ايه؟ الرحمة. شوف الكلب المجرم ده وده ايه؟ يبقى إمام الكافرين يقود الناس ليحاربوا دين الرحمن، عشان هو كان عايش في عاين رحمة الرحمن، مهيب برحمة الرحمن. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم ايه؟ على أئمة الكفر. تعالى تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا، نزع أيهم أشد على من؟ مش عايز الجبار؟ هو الجبار في حفيده يعفو على الجبار؟ أيهم أشد على الرحمن؟ عتية. لا الرحمن اللي يحبك على شوف الراحة وإذا المثل أعلى يعني من التعبير، بس إنما شوف اللي عندك إزاي والرحمة إزاي، وبدي لك فرصة سنة سنتين 60 سنة و70 سنة لعلك أن تتوب، كل برحمة الرحمن. شوف تستمر في قيادتك لملة الكفر، نسأل الله العافية. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، شوف فين أئمة الكفر فين؟ قادة الفجور والكفر فين؟ أيهم أشد على الرحمن عتية. شيعنا الرحمن بذان ايه؟ ان هيحمل فيهم بالظلم من الله ولا خشوة، وانما هو جزاء ايه؟ وثاقا. ولذلك اي واحد يقول لك ازاي الكافر ده يخلف في النار؟ ازاي امام الملة الكافرة؟ ايا كانت الملة الكافرة، ان كان نوعها. ازاي امام هذا؟ كنت خالص سلسلة ترقوها ايه؟ 70 ذراعا من دبره من اكتس الى كليتين في الحالبين وفي الامعاء الى فمه لحصومه الى اسنانه الى لسانه، ويحمل منها ويعد بها اساس التعذيب، ثم يرفع في النار شمس جلده 40 ذراعا بذراع الجبار، يبكي دما، وهذه الدماء تصنع اخاديد في خديه واسعه وعميقه لو جرت فيها السفن لجرت. امال ايه؟ يقول لي ازاي كل ده؟ لانه الرحمن. الرحمن يعذب. ايوه يعذب. لماذا؟ لأن الرحمن كلعهم برحمته، أحاطهم برحمته، ولكنهم إيه؟ لم يحترموا، استغلوا طيبة الله عز وجل ورحمة الرحمن، فعملوا إيه؟ استغلوا ذلك إيه؟ فكفروا، وإن نفسهم بالكفر، بل قادوا أهل الكفر، وصدوا عن سبيل الله. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، وذلك العذاب الشديد ده، والذي هو بلا نهاية، بلا نهاية أبدا أبدا، جزاء وفاقا. انظر إلى اسمه تعالى الرحمن، يستبين لك الامر. واضح؟ هو الكلام ده عن توضيح ايات القران. انا بتدبرها من غير قراءه تفاسير ولا حاجه. وانت عليك تدبرها وقد يمتع عليك المعاني اعظم انت يعني ما احياك الله تقرا القران. بس اين التدبر؟ اين التدبر؟ هذا هو المطلوب. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن في بيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها ايه؟ يظهرون. ايه بقى لمن يكفر بالرحمن؟ يعني اقبح القبيح الكفر بمن؟ بالرحمن. انت زعلان قوي على كفر الكافر ده وعلى المجرمين دول فلعلك بيكون نفسك على اثاره الا نقول بهذا الحديث اسفا. ها؟ ولا لا؟ هل تبقى على نفسك لأنهم لم يكونوا مؤمنين؟ لا. بل عارف ده لولا أن كانت أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر. مش الله بقى ها؟ هو الله والرحمن عالمية رب. الله رب عالمي. بس لا تنزل اشتقاق. والرحمن عالمية ولا تنزل اشتقاق من الرحمة. إنما شفت لنا تخصيص ذلك لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. مش حق أبدا. تكفر بالرحمن؟ ليه؟ فأنت عايز برحمته. ده انت كل النبوات برحمة الله، المسجد بتاعك برحمة الله، المية بتاعك برحمة الله، الرياح دي بشرب بين يديها رحمة الله، المنام بتاعك بشرب برحمة الله، ايه الكلام ده؟ النوم اللي بتنامه ده برحمة الله، وغيرك مش عارف ينام عنده صرع او تعب، انت مش دريان ولا ايه؟ يوم النبي عليه الصلاة والسلام هيتميت من حال الناس والله، حتى هيتميت يعني، يبقى نفسه. كان واحد يجي السكر انا الحين والله بيجي السكر وعيا وواحد اشعه حاجه جدا يعني من اعصاب لمحمد الناس مفيش حاجه مفيش حاجه بنت... انا بتكلم عن المسلمين اللي بيصلوا يعني هو اللي خليط بقى مسلم عند مش مسلم انا بتكلم عن اللي بيصلوا انا حسنت عشانهم سبب راح هيحيى حصر ايه ده ايه ده ايه ده لا لا لا لا لا لا فتعليش لجعلنا لمن يكفر بالرحمن يعني منتهى الكفر نعمل لهم ايه زي بيوتهم سقفا من فضة مش من خرسانة وحديد مصدي وزلط واسمنت مكشوش لا سقفا من فضة ومعارج عليها ايه الهروب نشوف مدى قبح الكفر بالرحمن معانا ولا لا يا اخوانا ولا نصلي عليه برضه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وإذا رأيت الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم يعني شوف ده واحد يبص النبي كده عليه الصلاة والسلام ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن وجه النبي آية عليه الصلاة والسلام ده حد يشوف النبي عليه الصلاة والسلام واحد يشوف الرجل الطيب فعلا يجد كده يقول لك الوقت مكلمة من الحليب لانه هو المؤسس الجنجي انما رضو السياسات اللي اتقضوا كده عليه لباس التقوى فدي من ايات الله ولا مهاج من ايات الله هو لباس التقوى ذلك الخلق ذلك من ايات الله ولا ايه مش كده رضو الله الشخص ولا لباس التقوى ذلك الخلق ذلك من ايات الله تعلمنا الذكر يعني اذا النظر الى وجه النبي عليه السلام ده النظر الى ايات الله ومع ذلك يتخذون النبي هزوا وهم بذكر الرحمن الرحمن اعلى رحمته ان يرسل محمدا عليه الصلاه والسلام هو بيوصف النبي مش حاسس اللي فوزه عليه الصلاه والسلام وهم بذكر الرحمن هم ايه كافرون خلق الانسان من عجل كذلك في قوله عز وجل سيدنا ابراهيم بيقول له يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يا عذاب من الرحمن ذكرناها دي يعني على عذاب السبت الماضي اشد العذاب ان يعذب الرحمن ليه؟ لكن خذها من ناحيه الندم ان يوم القيامه الانسان لقى نفسه ايه؟ يعرف فعلا من هو الرحمن ان تصيروا علينا من الماء ومما رزقكم الله فعلا ينظر من هو الرحمن ويتفكر كيف كان الرحمن رحمن كان عامل ايه في الدنيا؟ هو مش جريان وبعدين يجي في شيء كثير عذاب ياه انا كنت برحمة الرحمن ازاي ما شفتش اشد الندم ولا لا كذلك القران اللي هو تنزيل من الرحمن الرحيم وانه لحسرهم على ايه هذا الكافرين يقول له ايه اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن عذاب الرحمن شديد ان كان قدامك الرحمن ما خدت من رحمته رفعة الذي وسعت كل شيء. كل شيء وسعت رحمة الله. بس نتعجبها بقى الذين اللي يستهلون. اللي يستهل الفضل ده والرحمة دي من الله. قالها تعالى عز وجل. وفي ذلك اما من اعطى واتصف واتقى وصدق بالحسنى فكان يسيره للايه؟ شيء عجيب. يعني ازاي اقول لك دي تدبر سريع لبعض السياقات ذكر اسمه تعالى الرحمن. طيب وخشعت الاصوات للرحمن اللي اقتررت برحمته انظر يوم القيامه حد يقدر ينطق؟ هل تسمعوا الا ايه؟ كان شايف الرحمن كنت لا اللي رحمته كان مستتف معها الكفر. انظر بقى يوم القيامه الرحمن هيعمل ايه؟ فخشعت الاصوات لمن؟ للرحمن. انت بس حكت صفة الرحمة انه الرحمن صفة العالمية. الرحمن ده يدل على العالمية ايضا. علم على ذات الاصل. علم على الله عز وجل. والله عيب رب الجلال. يقول لك لا ينادر الاشتقاق من الالهية. والرحمن لا ينادر الاشتقاق من الرحمة. كما ذكر ذلك ابن القيم وفصله تفصيلا وشيخه ايضا والسلف. كل من كان في الضلالة فليمدد له ايه؟ هو نفس المعاني اللي فاتت ولا لا؟ اللي في الضلالة ما تزعلش عليه يا محمد عليه الصلاة والسلام ولا تحزن أيها المؤمن على في الضلالة، لأن كل من كان في الضلالة إيه اللي يحصل؟ فليمدد له إيه؟ الرحمن بالرحمة بلا حدود واسعة واسعة قوي يعني. فليمدد له الرحمن ما تزعل عليه ده هو في الضلالة يستحق ده. طب إزاي يعيش فيما أنت إعطاه يا رب كسره دغدغه الآن وفي الآخرة برضه؟ لا فليمدد له الرحمن إيه؟ لعل له أن يكون برضه. إنما لا تذكر أو يخشى. فمن كان في الضلالة فلم يبلغ الرحمن مد. من خشي الرحمن الايه؟ في الغيب. كل من خشي الرحمن ومن من خشي العبيد الجبار المتكبر. مثلا من خشي الذي بطشه شديد. ولا ايه؟ من خشي ذا قول شديد العقاب مثلا. لا ده هنا من خشي ايه؟ الرحمن بالغيب. لان الرحمن زي ما قلنا ايه؟ اسم عالم على الله عز وجل. وهذا يستلزم صفات الله. اذا الرحمن حق ان يخشى ام لا؟ مش حد مش اغتر برحمة الرحمن. لا من خشي الرحمن بالغيب. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ومن يعفو عن ذكر الرحمن يعني في مخيطه شيطانا فهو له قريب. ليه يا رب؟ ليه؟ لانه الرحمن عجيب الدم البعيد اللي عايش برحمة الرحمن يتعانى. ما في قراءة من يعشق يعني او يتعانى عن ذكر الرحمن. تعانى عن ذكر الرحمن وتصلي بالعافية وكأن الصلاة عقوبة. يلا يلا بقى عشان نشيل حمل التنين ده. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ شايف المعاني؟ كل هذه المعاني تأتي او ترد قلبك من فهم اسمه تعالى الرحمن. فالعقوبة ايه؟ ومن يعفو عن ذكر الرحمن يستاهل. مطيب له شيطانا هو لو كان تقول بس ايه يعني؟ يعني ايه اللي قال ربنا؟ يعني ليه ما قدر الله علي ان يجعل لي شيطانا وجعله لي قرينا؟ فاستحوذ علي بهذا الاسلوب لانه عشى او تعاشى عن ايه؟ عن ذكر الرحمن. ومن يعفو عن ذكر الرحمن مطيب له شيطانا فهو له قرين. تعالى بقى في اتخاذ الولد. وده شيء عجيب. يعني شوف مساله اتخاذ الولد دي انت تعجب في سوره الرحمن وسوره الانبياء. ايه علاقه الرحمن باتخاذ الولد؟ الناس اللي اتخذوا ولده هل في سب وشتم لله اكثر من هذا؟ هو في انكار اليوم الاخر انما من من من من اشد ايضا في السب لله ان تنسب الولد الى الله عز وجل. بقى الرحمن اللي انغرقت برحمته كلها تجعل له ولد يكون النتيجة تخلي دايك النملة لها ولد والخنزير له ولد والكلب له ولد وانت لك ولد والحمار له ولد والقرصان له ولد. ها كل حاجة لها ولد. من كل شهر خلقنا ايه؟ زوجين. الشهر الحية كلها تزوج اولاد. تدعى ربنا زي المخلوقات دي له ولد. انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك دفع الله هذا الزعم باسمه تعالى بديع السماوات والارض. بديع السماوات ان يكون له ايه ولد. في بديع الذي خلق السماوات والارض على غير مثال سبق. ومن يقول لك ايه الابتداع؟ الابتداع يعني كان عجيب حتى بقى كده بديع السماوات والارض. بدع نظام السماوات والارض على غير مثال سبق، لم يحاكي احدا ولم يخالف احدا. ثم تيجي تنسب له الغلط تخليه يقلد مملح من لها ولد في مسألة الولد والأولاد. إيه اللي خلاه قالوا كده؟ التكييف. مثال مجرم منه معي التكييف. واحد يشرب بالزراير تطلع الزراير اللي هو عايزه. وتطلع الزراير المسلمة تتضرب برضه. ياكل الزكاة اللي هو عايزها والنعم والحاجات اللي عايزها. غرقان برحمة الرحمن لعله أن يتوب. يوم يكون النتيجة أن يشتم الله وأن يتوب الله. وأن ينسب لله الولد. تعال بقى كده في سورة مريم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يا الله واهم لهؤلاء. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الرحمن عشان ما غرقت برحمته ثم اتخذ ولدا. لقد جئتم شيئا جدا. فمن اللي غضبان عليكم؟ تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ليه؟ ان دعوا للرحمن. يعني السماوات الارض فاهمه، الجبال فاهمه. الجبال عادة تيجي على دماغهم تبقى تضحضح زي الصخور اللي وقعت دي في جبل الاطم ولا في جبل ايه؟ ها؟ اللي وقعت دي وتكيد الجبال ايه؟ هكذا سبحان الله العظيم. ان دعوا للرحمن ده حاجه بس كده انذار بسيط. ان دعوا للرحمن ولدا. دي النتيجه رحمه الرحمن كده كرهتك من اعلاك الى اسفل احاطت بك ومع ذلك تكفر وتدعم لله الولد. ان دعا للرحمن ايه ولدا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اصل اتخاذ الولد ده معناه عاوز ايه؟ انت عايز ولد ليه؟ الولد ده رحمه ولا مش رحمه؟ فرحمه يبقى نقمه في الاخر ده عدم الشكر النعمه دي مساله ثانيه. انما انت راجل مؤمن كنوع عليه السلام وبعدين رزق بالولد الكاف. نوح ثبت على الحق ولا لا؟ لما بس عرفت كده مبني من اهلي ولا ليس من اهلك؟ ما عمل غيره ايه؟ قال هي كان ليس لك بي علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم الا تقديم ذات الحمد. يبقى شوف بقى من حيث الرحمه الولد من الرحمه ولا لا؟ طيب هل الرحمن ناقص رحمه؟ تمتلئ رحمه؟ لكن تقول ولد ازاي؟ وما ينتقد الرحمن ان ينتقد ولده. ليه؟ وفي حاجه للرحمه يعني يبقى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إيه؟ عبدا. في نفس السياق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. شوفوا انظر إلى الودود من الرحمن بس. والعقوب من الرحمن. والكريم من الرحيم إلا الرحمن بس. واخد بالك ويدعو الله هو ودع الرحمن. كل صفات الحب والحنان والجود والكرم عفو المغفرة كل ده منين؟ الرحمن. بس هاتع اللهم الرحمن مدة. في سورة برد الأنبياء في سورة الأنبياء أيضا وقال اتخذ الرحمن ايه؟ ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبحون وبالقالهم بأمره يعمل إلى إيه الآية. العملية ايه؟ اتخاذ الولد فيه كيف ترزعها بانه تعالى الرحمن. ايه اللي خلاهم قالوا اتخاذ الله الولد؟ لان رحمته تكلأهم. عند اذن ايه؟ اشترأوا على الله على الرحمن فقالوا اتخذ الرحمن ايه؟ ولد. تعالى بقى مسألة الشفاعة. يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له ايه؟ الشفاعة رحمة ولا لا؟ طب الرحمة تيجي منين؟ مش البركة فيه من اللي تبارك؟ وانت عاوز السلام وصحتك وعافيتك وبيتك وأهلك ودينك وده؟ يبقى تيجي من السلام سبحانه وتعالى عز وجل. كذلك انت عايز رحمة تيجي من الرحمة. طب الشفاعة دي من الرحمة ولا لا؟ من الرحمة. طب ازاي تاخدها من غير الرحمن؟ هنا ذكر الرحمن واقترنوا بالشفاعة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من ايه؟ من أذن له الرحمن وقال ايه؟ ورضي له قول. وفي سورة النبأ الرحمن لا يملكون منه خطاب لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ايه صواب. اي شفاعة يوم القيامة، اي شفاعة من ملك من غير ملك، فانما تكون فرعا على فيه تعالى ايه الرحمن ولا لا. وصاحب ياسين اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ان كده ما في ايه سؤال مهم، ليه؟ لان الشفاعة اللي عود ياخدها من مين؟ من الرحمن. هو ده معنى ذكر الرحمن في هذه الآية، اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر، يريد من الرحمن بضر، لأن الرحمة كلها من من؟ من الرحمن. طب الرحمن مش هيدينا منها، يبقى هيدينا من عكسها، يبقى هيدينا من ايه؟ من الضر. والشفاعة تنفع ازاي؟ لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينفذ به ولا ينفذ. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا من؟ إلا الرحمن. الرحمن انه بكل شيء بصير. يعني العصفوره اللي طايره دي شربت منين؟ شربت منين؟ نجت من الثعابين ومن الجوارح ومثل الهام. الثعابين بكثر عصافير كتير والجوارح، لا ده القدر والرزاق، لا ده القوه المتين، وكل مخلوق حي لابد له من الايه؟ من الموت، سواء على يد فقر، على يد نسر، على يد ثعبان، على يد مرض، على يد صائد، كل موتة واحدة في النهاية هي موتة واحدة هتدوقها انت، وده هتقول ما فيش كلام في حياة في موت خلاص. يعني المسألة ايه مؤقت. لما اشوف الطير ده من الذي يرزقه؟ الرحمن. من اللي مسكه في الهواء كده وقد قبضت اجنحته صافات وايه ويقبض. شوف الطير كده حاطط جناحيه وماشي كده، تقدر انت تصير مكانه كده الا تنزل متضحضح؟ انما الطير ماشي كده عمال ايه ويعنى ويوقف كده في الفضاء، وانت عملت بصوله كده تستمتع بالنظر اليه ده. طب مين اللي مسك الطير ده؟ ده حد غير الرحمن؟ يا لا اله الا الله. ولم يرى الى الطير فقام صفات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. اما هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. ان الكافرون الا في ايه؟ في غرور. يعني ايه بقى من دون الرحمن؟ هو الانسان عاوز ايه في الدنيا يا اخوانا؟ عاوز رزق وعاوز ايه؟ هدى ونصر. هما الثلاثة دي. ما انت عاوز رزق وعاوز هداية وعاوز النصر. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم ايه؟ عزة. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة قربان الآلهة. هذه عزة من حيث الهداية والرزق والنصر، الثلاث مطالب الأساسية للإنسان. كله عايز رزق. رزق مال، رزق صحة، رزق مسكن، رزق ملبس، الأرزاق اللي احنا تعبانين عشانها في الدنيا دي، وعاوز الهداية على الصين الصح يمشي فيه، ومحتاج انه يكبس، لقيت عدوة تسلط عليه، النصر، على الحق باستمرار، مش التلاتة دول؟ كل ده برحمة الله وجلاء، سواء الرزق أو الهداية أو النصر، أما هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون إيه؟ الرحمة، مش هيجيلك نصر ولا رزق ولا هداية إلا من من؟ من الرحمن. يبقى لما تستفتح بعد الاستعاذة وتقول بسم الله الرحمن عليك انك تذكر ايه اعظم من هذه المعاني. الرحمن الرحيم يعني سيقين فقط ان الصلاة شاء من الرحمن ولا هذا يكفي؟ كفاية؟ طب مش كفاية عندا بقى سبقى سيس قالت اني اعوده ايه بالرحمن يمكن يكون تتخيل يعني يعني عجب بالرحمن. انت لسه قال اعوذ بالله سمع عليه من نجاة رجل من ديارك لنفسه بسم الله الرحمن. مريم بقى بتقول عني اعوذ بايه؟ طب ليه؟ يعني تقول له صحتك دي وجمالك ده كله هو جبريل بقى. جبريل جاي ازاي يعني تمثل لها بشرا ايه؟ كوليا يعني على الفراز كما يقال يعني. مش عيب بقى في الخلق البشر يعني. بشر ايه؟ ده انت اللي انت كده كله بالقوة والكمال والمنظر كل ده برحمة الرحمن. يعني بتقول له ان كنت تقيا يبقى لذلك الرحمة دي كلها هتخوفك. كما اعوذ به. ان عظم الرحمن ايه؟ منك ان كنت تقيا. لا اله الا الله. شايف الكلام والسياقات العجب؟ ها؟ بعدين المؤمنون بقى اذا تتلى عليهم ايات الرحمن صاروا سجدا وايه؟ لانه يشعر بالرحمة. كان بيسمع القرآن وبيعيط. ليه؟ لانه حاسس انه رحمه من الله سبحانه وتعالى. كل القران تنزيل من الرحمن الرحيم. انما احنا كما قد علمنا فانا لله وانا اليه راجعون اخر سياق. وما يتم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه ايه معرضين في اوائل سوره الشعراء. وما يتم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين. في الايات الفتاه الرحمن الرحيم بعد ان شاء الله نتعرض لذكرها في السنه قبل ان ننتقل الى الحمد. بعدين انت طولت معلش احنا شرحنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين الرحمن الرحيم بعد الفاتحه خلاص ونجي بعد الحمد خلاص الحمد لله الحمد شرحناه قبل كده رب العالمين يعلمهم في الاول المساله تبقى ايه الرابط وفضلنا درس ان شاء الله او درسين في الفاتحه باذن الله تعالى. اللهم صل ذكر الرحمه السنه المطهره الاستاذ محمد العفيفي لان هي احاديث كثيره تتعلق بالرحمه ولكن اخترت قليلا منها على سبيل المثال فقط للحصر. فهذا الحديث الله عز وجل ارحم بعباده هذا هو العنوان. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم او قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة من الثدي تسعى قد تحلب ثديها إذا وجدت صبيا إذ وجدت صبيا في الثدي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه صارحة ولداها في النار؟ قالوا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وهذا حديث رواه في الصحيحين في البخاري في كتاب الأدب وفي باب الرحمة وأيضا في كتب السنة الأخرى. ومعناه واضح معناه واضح أن أشد ما يتصور الإنسان من الرحمة هي رحمة التي يراها عند الأم وأم قد فقدت رضيعها وفي حرب فلا أمل لها أن تجده ثم إذا هي برضيعها هذا وقد تحلبت ثديها من اللبن الفائض وهذا رضيعها قد أخذته فألزقته ببطنها برحمة شديدة هل تطرح ولدها هذا في النار؟ هذا لا يمكن. وهذه الرحمة جزء من الجزء الذي تتراحم به الخلائق. لو خلق الرحمة خلق الله رحمة من خلق يوم خلقها ايه 100 جزء فأنزل منها جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ان الدابة لا تضع حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه من ايه من هذا الجزء. يعني اذا الام اللي انت شفتها وابنها فقدته في الحرب مش هتلاقيه ثاني لك ان تتصور ودي ام واحدة فوجدته الرحمة قد ايه بتاعتها العاطفة قد ايه. طب كم ام في العالم فالأم أم في العوالم معاك أدب اليوم القيامة وكم أب وكم من الرحمة كل ده من إيه جزء واحد من رحمة الله اللي خلق الرحمة المخلوقة يعني خلق كم جزء 100 جزء فده جزء واحد فهذا جزء واحد. شوف انظر إلى رحمة المرأة هذه لا تطرح ولدها في النار ويتكبر على أن لا تطرحها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وهذا هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الذي يليه هو حديث رقم 119 الكتاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق له فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي هو مكتوب عنده فوق العرش. شوف القرآن بقى الكتاب اللي فوق العرش والعرش أوسع المخلوقات واستوى عليه الله عز وجل بأوسع الصفات هي الرحمة الرحمن وفي اخرى لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. وله في اخرى لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه وهو موضوع عنده ان رحمتي تغلب غضبي. واخرجه الترمذي قال ان الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي. ان رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث ايضا ابي سعيد وهو صحيح بس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها. لو تعلمون قدر رحمة الله لعليها. وفي حديث ايضا عن ابن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال روى الحاكم وغيره قال لو ان العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستكبرون ثم يغفر الله لهم. يغفر الله لهم وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. وايضا هذا من حديث ام كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا ظهر السوء في الارض انزل الله بأسه باهل الارض وان كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما اصاب الناس ثم يرجعون الى رحمة الله ومغفرته. ثم يرجعون الى رحمة الله ومغفرته. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقمنا معه فقال يا عربي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. هذا الحديث اخرجه البخاري وابو داود والنسائي. قل اللهم لا ترحم ايه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تحجرت واسعا. نريد رحمة الله. لقد تحجرت ايه واسعا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث 25 في رقم الكتاب هذا شددوا وقربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة عمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمته. طبعا أنا بحاول أختار يعني أحاديث من بين الحديث الكثيرة التي ذكرت هنا. قال الشيطان قال مسلم جعل الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء فتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا رحمة مهداة. ننتقل إلى الحديث رقم 150 وكنا في الحديث 122 مختارات. وهو في ايضا في الصحيحين عن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة قطة ربطتها فلم تطعمه ولم تدعها تأكل من خشاش الارض. اي حتى تخش فيها الارض لا اكل. اي بنت تخش فيها لا اكل. لا دي بقى ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض. وفي رواية عذبت امرأة في هرة هجمتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. انظر الى رحمه الله عز وجل حيث غضب لهذه الهره غضب للقصه حبست. الله عز وجل يحبس امراه في النار يحرقها في النار وتضربها الملائكه وتعذب في النار. لماذا؟ لانها هي لم تحرق القصه وإنما حبستها فقط حتى ماتت. حبست الهرة فكان هذا الجزاء جزاء وفاقا. انظر إلى رحمة الرحمن وسبحان الله العظيم. ومن حديث عبد الله بن جعفر هو حديث صحيح أبو داود وغيره يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم عائصا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى عن الجمل حنى. طبعا الذي تربى في القرى والريف يعلم حنين الابل حنى يقول للجبل الجمل هيحن للنبي عليه الصلاه والسلام. مش هتبطلوا الكلام بتاعته ده بقى على كده مش هيصدق الحنين الجذع ده جذع النخله لما حن اللي كان يخطب عليه الرسول عليه الصلاه والسلام فلما صنع المنبر للرسول وجاء يخطب عليه حزن الجذع ولا ايه وحن الى الرسول عليه الصلاه والسلام وصنع عليه صوت ونذر ربك علي عشان يهدأ يعني هدهدأ. فلذا الله يعني هتقول لي بقى يعني مستكثر قوي يعني كبر عليه ان يحن الزمن للرسول عليه الصلاه والسلام. بس الجمل حن يعني زعلان بيشتكي من نفسه حن وذرفت عيناه من جمل شوف نزلت دموعه من عينيه. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقى الجمل بيحن كده وفي دموع من عينيه فمسح جفراه. خلي بالك الجفرا جفرا البعير اصل اذنه اصل اذنه. فانما صلى مسح جفراه جفرا البعير يعني تحت اذن الايه البعير مسح ايه تحت اذن البعير. خلي بالك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل. طبعا ده في روايه الشيخ ابن ذكر هذه الروايه بالتفصيل في سلسله صحيحه وان الجمل خفض راسه عند اذن النبي عليه الصلاه والسلام كانه بيوشوش النبي يعني شيء رهيب يعني. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم سكت وقال من رب هذا الجمل. رب الجمل يعني صاحب يعني اللي خلق يعني ولا ايه صاحب يعني من كيدرو يعني. من رب هذا الجمل يا رب العائله مثلا او رب البيت انك او رب مش عارف الابل. لمن هذا الجمل؟ فجاء فتن من الانصار فقال لي يا رسول الله. فقال له فقال لي يا رسول الله الجمل دفع عنه يا رسول الله. فقال له أذل تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه أنك إيه تجيعه وتدئبه. كان بيشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة إنما أنا رحمة المهداة. وأيضا بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش وهذا دليل ما نزل فيها في شيء ثم خرج فإذا كلب ينهز يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل يأكل الثرى من الايه من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش او بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ كفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله ان لنا في البهائم اجرا. فقال لكل رطبة في كل كبد رطبة اجر. رواه البخاري في كتاب المتقاب رواه مسلم ايضا وابو داود وابن مالك بن الصائغ عن ابي هريرة. الكبد رطبة يعني ايه الحياة كبد اللي فيها ايه حياة. كذلك ايضا من الرحمة بالحيوان اضجع رجل شاكا يريد ان يذبحها وهو يحط شفرته. فقال النبي عن الشاه معدة شايفة تشكلها ايه عادي حمد ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هتريد ان تميتها يا موسى تعال تعملها الروح يعني وانت من اجيزة تروح للدول ولا ايه بقى كده يعزل كده والمؤثرات بقى انت ميتها موتات هلا حدثت شفرتك قبل ان تضجعها ما جايبتش السكينه ليه قبل ما تضجع الشاه بحس يا تفاجئ انك اضجعتها مش عارفه تنساها ايه انت حتجزها مثلا اضجعتها وانا قلت رحتها ثواني انتهت. شوف الرحمه النبي عليه الصلاه والسلام. والحديث ايضا لعن الله من مثل بالحيوان. لعن الله من مثل بالحيوان. مثل به يعني ايه زي كما عند الجزيرة والمذبح اللي عمال قبل ما يذبح العجل يكون طقع عينيه وكسر ركبته عامل العجل يقول له ما اكل منك انا عايز اقول له كده يعني ويديله فاحت عينيه كده ويشتمه كانه ايه واحد بطل زيه يعني. خد بالك بعضنا دي بقى مذكاء والله لو كان يصلي ولا يسب الدين للذابح ده وده مسألة بقى انما هنا بصاصة قال لعن الله وكذا فده ليس على السعيد انما اللي بيحرم الذنب يكون محضر الصلاة يبقى مرتد ولا تدوز واحد مرتد او تتقاب دي انما واحد مثلا فقع عينيه العيد وده بقى العيد ده غير مذكي لا وانما ده ايه قد يقع تحت ظاهرة هذا لعن الله المسألة بالحيوان. اخر حديث من الاحاديث التي اخترتها هو من حديث عبد الله حديث ابن عمرو عن ابن عمرو هو حديث حسن ابو داود وغيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشفع عبادك وبهائمك وانصر رحمتك واحيي بلدك الميت. نقول ايه؟ اللهم اشفع عبادك وبهائمك وانصر رحمتك واحيي بلدك الميت وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويعلم المكروب ان يدعو فيقول اللهم رحمتك ارجو بلدتني يا نفسي طرفة عين واصلح شان يكون له لا اله الا انت. يعني طبعا احاديث كثيره جدا موجوده هنا ولكن ايه يعني استفيد هذا القصد. طبعا حديث الرحمه الفضلاء كثيرا جدا ما يتعرضون وانتهى الدرس كثيرا ما يتعرضون للرحمه وللرصائص انما يعني ما بتعرض المفاهيم وده كثير الواحد يعجب من الناس والله. مفروض ان الناس يعطون بانيابهم على مثل هذه الدروس وان يحرصوا عليها اشد. لماذا؟ لان اهمالها يعني انهم زاهدون في الصلاه وانهم لا يوافقون ولا يريدون ان يجملوا ويحسنوا هديتهم لملك الملوك. عجبت هديه كده ميته وقد شوطها الشيطان. هل في درس اليوم يوم الخميس غير الكتيب ولا حاجه؟ مش عارف الناس ليه بتحل. يعني يقول لك المسجد مليان ومش مليان اولا. لو كان مليان هو ده كفايه دور واحد ولا صلاه وده كفايه مش كفايه. المفروض يا اخواتي الصلاه دي مش صلاه دي مش احكام مش مساله صعبه ولا او فقه هيتخصص فيها فقيه. ده كل انسان فرض عليه فرض يبحث عن هذه المعاني. الله يصلي ازاي؟ ومع ذلك انا لا ادري ما هذا الزهد في مثل هذه الدروس. فتحت الكتاب وشرح فتحت الكتاب ومعانا الصلاة. هل في اخواننا درس يوم الخميس لغير الخميس ده؟ في مجلس قريب ولا حاجة فيها ناس بيتكلموا على احد الاخوة من الناس يوم الخميس؟ مش عارف ولا حول ولا قوة الا بالله. على اي حال درس المسلم ان شاء الله يوم الاحد هيبقى تقريبا الحمد لله رب العالمين ومالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ان شاء الله. عشان الدرس اللي بعد ايه؟ عن هدينا الصراط المستقيم الى اخرها لان في 20 مساله ذكرها ابن القيم في هدينا الصراط المستقيم. المفروض نستعين ازاي؟ كتاب التفسير القيم لابن القيم او مذهب السالكين في اوله شرح فاتحه الكتاب ابن القيم في اياك نعبد واياك نستعين مش كلاما كثيرا جدا خصوصا العبوديات اللي هتطلع من القلب واللسان والجوارح على 25 مصدر. واخد بالك مش على 25 استغفر الله ده الجوارح بس على 25 على 25 مصدر الجوارح بس. انما المساله جايه في ايه؟ ان الاحكام عباره عن ايه؟ واجب مستحب مباح مكروه الايه؟ محرم. الخمسه ايه؟ اللسان قلب جوارح. هذا الخمسه كام؟ 15. وبعدين يجي يفصل بقى في الايه؟ الجوارح. يجي يفصل بقى في الذنوب لتمام الاذن والانف والفم واليد الرجل النظر. الكلام ده كله انا مش حاضر اشرح. اشرح ازاي؟ ده انت هو هيقرا بس انت المفروض تحفظ كانك مطالب بيه. والله انت مطالب بيه. بس اياك نعبد عليك تعرف الكلام اللي قلت الحاجه كلها مش اياك نعبد لك نفسك.